انا قرر لو في مشاكل انا قمر الاماني تتدرج بعرف تحضيره وبتصرف جاية في الغشيمة مش جاية من اتلطف مش اي حاجة تيجي في السكة محتاجة تستنضف حباني في الساح دي واحدة عكادت دي ماشية عالتوتو ماشية بالدافع جاية تتفرج وانا جاي من اشارك بدي واحدة عالهابق واحدة عالثابت زي الترايبود زي الترايبود لا انا ماليش في اللايف اللوكيشن على موبايلو 90 كيلو الكايرو ماشي ماشي 90 كيلو الكايرو ماشي ماشي 90 كيلو الكايرو زي الترايبود زي الترايبود لا انا ماليش في اللايف اللوكيشن على موبايلو 90 كيلو الكايرو ماشي ماشي 90 كيلو الكايرو ماشي ماشي 90 كيلو الكايرو كده افتكر ان الصورة وضحت سيب مساحة وابعد حلو بس لو بطلت تعند انا بس فتحت بوق الدنيا ولعت ولا بالي لعبت ولا حظ جالنا دايرة سامة حاجات ما كانش المفروض افهمها لما قالت لما كله جالها هنا كله غالي هنا كله بتمن لو سبتها اكيد كان للسبب ما ماتش لسه في الرمق منتج نازل زي اخر السنة اشتري الموية وهبالك سمك كده كده احنا مش هنتفق عايز كل حاجة جبت كذا وكذا عايز طبق طاير عايز قالت زمان مش عايز اتعامل قولي ليه نتعادل بس على عادي بس على عادي يسطى في شمالة قفلت عدادي قفلت عدادي مش هنتسابق مشاكلي لو زادت سهلة يسطى مش فارق سهلة يسطى مش عايز ابقى طول عمري ماشي عالفاضي انا مش عايز ابقى مسحول في عيشة بترازي انا عايز اجيبها حتى لو ما كانتش واصلالي لو مش هتحل عن راسي انا مش شغلني ما انا واخد سكة طوالي سكة طوالي زي الترايب لا انا ماليش في اللايب مش 90 كيلو الكايرو مش 90 كيلو الكايرو زي الترايبود زي الترايبود لا انا ماليش في الليرو اللوكيشن على بايرو 90 كيلو الكايرو مش 90 كيلو الكايرو مش 90 كيلو